فكذلك لا يمكنه أن يجعل الجنين الذي قدره الله ذكرا أن يجعله أنثى أو بالعكس. هذا ما أعتقده في هذه المسألة. بارك الله فيكم.